الآن أصبح التعليم مؤسسة رسمية في كل الدول. هناك مدارس رسمية هي التي تعلم. طيب، حينما يكون هناك تنوع ديني، يكون هناك تنوع مذهبي في المجتمع، هذه المدارس على أي دين، على أي مذهب تعلم أبناء هؤلاء الناس المتنوعين في أديانهم أو في مذاهبهم؟ ونريد أن نحصر الكلام في التنوع المذهبي، التنوع الديني. الحمد لله بلادنا وكثير من بلاد المسلمين إما كلهم مسلمون أو الأغلبية هم من المسلمين، لكن هناك تنوع مذهبي في مدارس التعليم. إذا كان هناك منهج للتعليم الديني كما هو موجود في بلادنا وفي أكثر البلاد الإسلامية، بعض البلدان طبعا خاصة الغربية ما عندها منهج لتعليم الدين. تعليم الدين يعتبر هذا مسؤولية العائلة، العائلة هي تجد طريقها لتعليم أبنائها الدين. في بلادنا الإسلامية هناك منهج لتعليم الدين. طيب، ماذا عن الاختلاف المذهبي؟ هذا الطفل يأتي إلى المدرسة ويراد أن يتعلم الصلاة، الوضوء، أحكام الدين في المدرسة. هذه المسائل فيها اختلاف فقهي بين المذاهب. طبعا العائلة مسؤولة أن تعلم الأبناء الدين وأحكام الدين وفق قناعة تلك العائلة، وفق انتماء تلك العائلة، لأن هذا ما يدينون الله تعالى به. ولكن هناك مسألتان، قد يكون هناك أفراد، عدد محدود من الناس في منطقة ينتمون إلى مذهب آخر. من الصعوبة بمكان أن هذا العدد القليل يحسب له حساب في مناهج التعليم، ولكن إذا كان هذا العدد يشكل نسبة من المواطنين، وخاصة في مناطق معينة من الوطن من البلد، هنا يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بحيث أن منهج التعليم الديني في هذه المنطقة التي يكثر فيها أتباع مذهب معين غير المذهب الرسمي، يجب أن يراعى انتماؤهم المذهبي ويؤخذ بعين الاعتبار. لماذا؟ لسببين. السبب الأول يرتبط بتنشئة وتربية هؤلاء الأبناء حتى لا يعيشوا عقداً ويعيشوا ازدواجية في بيته، يقال له طريقة الصلاة كذا، وفي المدرسة يقال له طريقة الصلاة كذا. هذا طفل صغير، لماذا يعيش مثل هذه المشكلة ومثل هذه الحساسية؟ وثانيا، احتراما لهؤلاء ولانتمائهم، فهم كمواطنين من حقهم أن يتمتعوا بكرامتهم المعنوية وبحقوقهم المعنوية، وهذا مظهر من مظاهر تمتعهم بكرامتهم وحقوقهم. فينبغي أن يفسح المجال من أجل أن يكون منهج التعليم في المناطق التي فيها غالبية من مذهب آخر غير المذهب الرسمي، ينبغي أن يكون هناك طريقة ووسيلة لإتاحة الفرصة لهم لكي يتعلم أبناؤهم أحكام الدين كما هي وفق مذهب أسرتهم وعائلاتهم. ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض أن منهج التعليم تكون فيه إساءة للمذاهب الأخرى، وهذا هو الوضع الأسوأ والذي كنا نعاني منه في بلادنا ولا تزال آثاره إلى الآن موجودة. مناهج التعليم صيغت على أساس مدرسة معينة موجودة في البلد، مذهب رسمي موجود في البلد، لكن هناك أتباع لمذاهب أخرى، لمدارس أخرى، هذا المنهج فيه إساءات لهم، وبالخصوص الصوفية في الحجاز وهم عدد كبير من المواطنين، والشيعة في المنطقة الشرقية والإسماعيلية في نجران. طيب، هذه النسبة الكبيرة من المواطنين كيف يصح أن يدرس منهج لأبنائهم يسبهم ويشتمهم ويعتبر دينهم أعمالهم الدينية بدع وشرك وباطل وكفر في اختلاف مذهب؟ هذا يبحث في مكانه، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب بناء نفسيات هؤلاء الأطفال الذين يجب أن يتربوا بشكل سليم وبشكل صحيح. قسم من تلك الإساءات أمكن تداركها، لكن لا تزال بقية الإساءات والآثار موجودة. من ناحية أخرى، لماذا لا يتاح الفرصة لهم أن يتعلموا أحكام دينهم من خلال مدرسين من أبناء مذهبهم يشرحون لهم المنهج إذا كان لابد وأن يكون هذا المنهج، ويبينون لهم أنكم باعتباركم تنتمون إلى هذا المذهب كشيعة في هذه المسألة صلاتكم بهذه الطريقة، وضوءكم بهذه الطريقة، ما المانع؟ ما هو المشكل في الأمر؟ هذا حق طبيعي. الدولة تعلم والكل يعلم أن هؤلاء الأبناء يتعلمون الصلاة في منازلهم على طريقة عوائلهم ووفق مذهبهم، فهو ليس جرما وليس عملا مخالفا، هذا ما نطمح أن يتحقق. لكن مع الأسف الشديد لا تزال التوجهات المتشددة التي تريد فرض رأي واحد وهيمنة مذهب واحد ولا تحترم بقية الآراء وبقية المذاهب وبقية القناعات، ليس فقط لا تأخذ المذاهب الأخرى بعين الاعتبار، وإنما تتعامل مع إبداء رأي المذهب الآخر وكأنه جريمة. رأينا قبل مدة أن جماعة من الشيعة في أحد المدارس أقاموا صلاة الجماعة، واحد من المدرسين، أما بقية المدرسين والطلاب طيب، صارت ضجة وكلام واستدعى للتحقيق وعوقب بنقله إلى مدرسة أخرى. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة. طيب المدرسة في وقت الصلاة، في فسحة في مجال الصلاة، لماذا إذا كان في المدرسة بعض الإخوة السنة يصح لهم أن يؤدوا صلاتهم جماعة، وأغلب المدرسة طلاب ومدرسون من الشيعة لا يصح لهم أن يؤدوا صلاة الجماعة؟ لماذا؟ بأي حق؟ بأي وجه؟ هذا لا شك أنه مخالف للقانون، مخالف للنظام، مخالف للوجدان، مخالف لحقوق الإنسان. طبعا احنا عندنا مشكلة أيضا، احنا الشيعة، أن صلاة الجماعة عندنا ليست وفق الموازين اللي عندنا في الفقه، لازم شيخ يصلي، لازم واحد كذا. يفترض أن احنا أيضا نأخذ الموازين المطروحة في الفقه، أي واحد يعرف الصلاة ويعرف الصلاة وأيضا ثقة ظاهره العدالة والثقة نصلي خلفه، وبناء على ذلك المفروض والمطلوب أن كل طلابنا وأبنائنا ومدرسينا في المدارس وقت الصلاة يصلون جماعة. ولماذا يمنعون من صلاة الجماعة؟ عليهم أن يمارسوا هذا الحق، عليهم أن يمارسوه فعليا. وقت الصلاة يصفون مع بعض ويتقدم أحدهم ويصلي بهم، هذه ممارسة طبيعية، هذا حق طبيعي. ونحن في بلد المذهب الرسمي فيه يرى أن صلاة الجماعة فرض عين واجب، فكيف تمنع الناس من أن يؤدوا هذا الواجب وأنت ترى أنه واجب؟ أما أنه يجب أن يصلي بهم واحد من أهل السنة، هذا هم خلاف الدين. من أم قوما وهم له كارهون فعليه لعنة الله، هذا حديث موجود عند السنة والشيعة. هم يختارون، المأمومون هم الذين يختارون إمامهم، لا تفرض عليهم أنت إمامهم، لا يرتضونه. صلاة الجماعة ينبغي أن تكون تعليم الصلاة. هذه الحادثة الأخيرة التي حصلت أن معلما في المنطقة نشر أو اتهم، ادعي عليه بأنه نشر طريقة تعليم الصلاة على المذهب الشيعي الجعفري بين بعض الطلاب، فماذا كانت النتيجة؟ صدر قرار بفصله وطي قيده. هل عمل جريمة؟ هل هذا جرم؟ أنه نشر طريقة تعليم الصلاة بين أطفال، بين أبناء هم من أهل المذهب، من أتباع هذا المذهب. هذه تصرفات مدانة، تصرفات مرفوضة، ينبغي أن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في هذا الأمر حتى لا تحصل مثل هذه المشاكل، وحتى لا تسبب جرحا في مشاعر المواطنين وانتقاصا لمفهوم المواطنة ولتطبيق حقوق الإنسان والحقوق الوطنية. هذا يحتاج إلى اهتمام وإلى سعي من أجل أن تأخذ الأمور وضعها الطبيعي، وهذا ما ينبغي ويجب أن نسعى إليه جميعا إن شاء الله. كم نحن فرحون بأن تكون هناك مؤتمرات للحوار الوطني كما حصل خلال هذا الأسبوع، وشارك فيه أفراد من الشيعة وبعض المشايخ من الشيعة، وكانت أجواء المؤتمر كما حدثني بعض المشاركين في قمة الإيجابية. الأكثرية كانوا مع احترام التنوع المذهبي، مع احترام التنوع الفكري، كانوا ضد التعصب، كانوا ضد التشدد، كانوا ضد التطرف والتزمت. ولكن المطلوب أن تنزل هذه التوصيات على أرض الواقع والعمل، لا تبقى مجرد حبر على ورق، ولا تبقى في إطار المؤتمرات المغلقة. يجب أن تتحول إلى أنظمة وإلى قوانين تحفظ حقوق الناس وتشعرهم بتساويهم في وطنيتهم وفي حقوقهم. هذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين.